العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، ونحن في كتاب الاستئذان. يقول رحمه الله: باب من أجاب بلبيك وسعديك. مضى حديث معاذ رضي الله عنه الذي قال له يا معاذ قال لبيك وسعديك، الشاهد للباب مضى. ثم عندنا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري لما غزا الرسول عليه الصلاة والسلام تبوك جاء وانقطع جمله فصار يمشي الحال في البر، فلما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده، هذا أبو ذر يموت وحده يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده يوم القيامة، يموت الحال ما عنده أحد والحين يمشي الحال يوم القيامة يحشر وحده، هذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. يقول: والشاهد من هذا أن أبو ذر مات بالربدة والحال ما عنده إلا امرته فقط، فأتي قصته إن شاء الله بعدين. يقول البخاري: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا قال زيد حدثنا والله بالربذة، يعني بمسكنه، وسبب نزوله الربذة أنه أنكر على الشام، على معاوية أنكر في أيام عثمان بن عفان، أنكر على الأغنياء قال أخرجوا زكواتكم علنا وسرا يا جماعة أخرجوا زكواتكم، فشكوه للشام ومعاوية هو الأمير، فأخبر عثمان أن أبا ذر فتن الناس وضيق على الناس، قال تعال يا أبا ذر، فلما جاء إلى المدينة حصل ما حصل مما حصل في الشام، فنفاه إلى الربذة. الربذة قريبة من بين الشمال بعيد بعد ساعة ما تخرج من السويدة. المهم أنها مشهورة معروفة، قرية كبيرة الآن صارت حدائق وصارت مدينة ما هي قبل إلى الآخرة. الشاهد يقول: نعم. قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشان استقبلنا وحده. هذا يقول أبو ذر: كنت أمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حرة المدينة في الحرة، فقال يا أبو ذر ما أحب أن لي أحد ذهبا ويجلس عندي 3 أيام لا أفرقه. هذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على المال، إنه لا يبقى عندك الإنسان، ربما تموت حسب عليه الإنسان، فأنفقه على الإنسان أحسن لك، أنفقه ما دمت حيا قبل أن يرثه الورثة والظلمة يأكلونه ويدعون عليك وما يدعون عليك. شاهد أنك أنفقه. ما أحب أن لي 3 أيام أحد ذهبا مثل أحد ذهب، يبقى 3 أيام إلا قد أنفقته في سبيل الله، إلا قرش أرسده لديني. عندي مثل علي دين أرسد قروش لديني، هذا ما في شيء. قال: ثم قال يا أبا ذر: قلت لبيك وتعليك يا رسول الله، الأكثرون هم الأقلون إلا من قال. ثم قال يا أبا ذر: إن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأكثر الأغنياء هم الذي أقلون ما عندهم شيء، ما عندهم أعمال صالحة يوم القيامة، لكن الفقراء والمساكين عندهم أعمال صالحة يوم القيامة، يصيرون الأغنياء فقراء، الأغنياء في الدنيا والفقراء في الأخرة، الفقراء في الآخرة هم الفقراء في الدنيا، هم الأغنياء في الآخرة هم الفقراء في الدنيا، والأغنياء في الدنيا هم الفقراء في الآخرة. ثم قال يا أبا ذر: مكانك لا تبرح يا أبا ذر. ثم قال يا أبا ذر: مكانك لا تبرح. يقول: فجلست وذهب قليلا عني بعيد شوية، يقول: وسمعت ضوضاء وسمعت حركة وسمعت كذا، ولكن قال لي: لا تبرح. يقول: فأردت أن أقوم واتبع وأشوف إيش حصل، لكن لما ذكرت قوله لا تبرح وقفت بمكاني، لكنه رجع علي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، سمعت ضوضاء وسمعت حركات، خفت عليك وأردت أن ألحظك، لكن ذكرت قولك لا تبرح. قال: هذا جبريل أتاني فأخبرني، قال أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، يعني لو فعل المعاصي إذا مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إلا أنه قد يعذب وقد يغفره الله، الذنوب هذه قد تغفر إذا تاب الإنسان منها تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فقد يغفرها الله له كرما وجودا ورحمة ولطفا بعباده، وأحيانا يدخل النار ويطهر بقليل من ذنوبه ثم يخرج ويلقى في وادي الحياة كما ذكرنا كما سيأتي. نعم. باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. يقول البخاري رحمه الله باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه, يعني ممنوع هذا لأنه من أعمال الجبابرة والمتكبرة. قوم الرجال تجلس مسكان ما يمكن, سواء كان في خارج المسجد أو في المسجد, سواء كان في المسجد تقيمه من الصف تجلس مكانه أو خارج المسجد ناس جالسين تقيم واحد منهم تجلس مكانه, هذا من أعمال الجبابرة تكبر فلا يجوز وممنوع هذا. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم الرجل الرجل ويجلس في مكانه, لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس في مكانه, ممنوع لأن فعل الجبابرة. قوم هذا وتجلس مكانه فعل الجبابرة, سواء كان في الصف يصلين مصلي بيصلي أو في الخارج وجالسين في مجلس كبير ثم تجي تقوم هذا تقول يا فلان قم بجلس مكانك, لا يجوز لأنه فعل الجبابرة ممنوع. نعم. ولو قال قم يا فلان بجلس تقول لا ما أقوم. باب قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا على آيه. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. يقول البخاري رحمه الله باب لا باب قول الله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم, يعني أنك لا تقوم عن الرجل ويجلس مكانك ولكن تفسحوا. اثنين متلاصقين يريد واحد أن يجلس ما لقى مكان اللي حق هذا الشيء وهذا الشيء, إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا وإذا قيل انشزوا قوموا وارتفعوا انشزوا قوموا وارتفعوا كذلك. قال لكم قوموا تقومون, وإذا كان تمسح فلان وفلان أجلس بينكم لا بأس بذلك, تفسحون أنا قاعد وهو قاعد يتفسح ويجلس إلى آخر. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى نقول البخاري حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الناس ان يقوموا له اصحاب ابن عمر رضي الله عنه. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقام الرجل من مجلسه يقول ان النبي نهى عليه الصلاه والسلام ان يقام الرجل ويقعد مكانه, وكان ابن عمر يكره ان يقوم بعض اصحابه له يكرمونه أصحابه يكرمونه لكن هو يكره أن يقوم الرجل علشان يقعد ابن عمر مكانه يرفض أن يجلس مكانه. تقوم أنت يا ابن عمر تعال اجلس يقول لا ما أجلس مكانه. باب من قام مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ فكأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا, فلما رأى ذلك قام, فلما قام قام من كان من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرقى الحجاب بيني وبينه. أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. يقول البخاري رحمه الله باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن, قام من مجلسه أو بيته أو قام من مكانه ورجع إلى بيته ثم رجع إلى الناس الذي قام من عندهم ولم يستأذن أصحابه, هذه قصتين. والثانية أو تهيأ للقيام أو تهيأ للقيام يريد الناس أن يقوموا فلم يقوموا إلى آخره. المسألة قصتين, القصة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حاجة وهو يصلي يريد أن يكبر للصلاة فذكر حاجة في بيت أو شيء من هذا ثم خرج مسرعا ودخل بيته ثم رجع وكبر وصلى وقال للناس اني ذكرت دراهم عندي ولما اردت ان اكبر ذكرتها فذهبت وانفقتها ثم جئت وصليت. هذه القصة الأولى. القصة الثانية قصة زينب كما يأتي في الحديث. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عن أبيه سليمان قال عن أبي مجلس قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب تزوجه الله إياها من فوق سبع سماوات لما قضى زيد ابن الحارثة مولاه قضى منها وطرا توجه الله إياها تعالى وتقدس فلما قضى فلما تزوجها وجعل وليمة وعزم الناس على الوليمة وأكل الناس وشربوا خرج من خرج وبقي من بقي بغي ثلاث نفر يتحدثون. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل على زوجته لكن ماذا يعمل بالذي جلسوا؟ ذهب إلى بيت عائشة فلما وصل العتبة رجع ومعه أنس بن مالك رضي الله تعالى فلما جاءوا إذا قاعدين يتحدثون فرجع مرة ثانية حتى وصل باب عائشة ثم رجعوا إذا قد خرجوا فأخبره أنس أنهم خرجوا لرسول الله فلما خرجوا دخل عليه الصلاة والسلام على زينب يقول أنس وأرخ حجاب أنس كاليوم له 20 سنة وأرخ الحجاب بيني وبينه يقول أرخ الحجاب ونزلت آية الحجاب بستر الأزواج عليه الصلاة حتى بدنها ما يشاف حتى بدن زوجة الرسول ما يشاف لازم تستر ما يشاف حتى بدنها. نعم. باب الاحتباء باليد وهو القربصاء. قال رحمه الله حدثني محمد بن ابي غالب قال اخبرنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فلين نبي النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه محتبيا بيده هكذا. يقول البخاري رحمه الله باب الاحتباء باليد. الاحتباء باليد يسمى القربصاء. الحبوة أن تحتبي هكذا الإنسان هذه الحبوة كذا والقرفصة أن تجعل يدك واحدة أو الثنتين وراء ظهرك الإنسان وتتكي عليها هذا يسمى القرفصة وهذا الاحتباء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال عن أبي فليح عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة محتبئا يقول رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ببناء الكعبة متكئا القرفصاء يعني متكئا على يد واحدة أو على ذه الثنتين بجانب الكعبة كساء ما قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من اتكى بين يدي أصحابه. قال خباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد فردا فقلت ألا تدعو الله فقعد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريء عن عبد الرحمن بن أبي بكر نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يقول البخاري رحمه الله باب من اتكى بين يدي أصحابه. من اتكى بين يدي أصحابه يعني أنت جالس وآم من أصحابك وهم آذين لك وسامحين لك اتكي الإنسان تتكي ما تتكي على يدك كذا على مرجع أو تتكي إذا كنت آمنا منهم وأنهم لا يزعلون وهم أيضا آذين لك تستأذنهم وتتكي الإنسان بين أصحابك. حدثنا وقال خباب أتيت النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل أن يهاجر إلى المدينة وهو عند الكعبة مختب عن قريش يصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. يقول خباب أتيت وقلت ادعو الله لنا فقال فقعد وكان متكئا فقال نعم. قال ثم قال حدثنا علي بن عبد الله ثم قال حدثنا علي قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا سعيد الزرعي سعيد قال عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن هرمز قال عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر عن ابيه ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ يقول قال الرسول عليه السلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. هذا الشاهد وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال فكررها ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب من أسرى في مشيه لحاجة أو قصد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة.